قبل الله فله الله

وبها دماؤه Love!

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه Thank you. صدق الله.